بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن إشكال معارضة التعليل للمفهوم قد دفع بعدة وجوه، انتهيت إلى الوجه الرابع وكنا نقصد فيه تجميع قرائن على أن التعليل لا يشمل خبر العالم، وبالتالي لا معارضة. وأشرت إلى القرينة الأولى، انتهت القرينة الثانية. إن فإن تعليل المذكور هو صنف تعليل لا يقبل التصحيح، لا يقبل التصحيح حرفا، وكيف يقبل العرف أن يقال لا تصيبوا قوما بالجهاد ولا توقعوا أنفسكم في الندامة إلا في كذا وكذا، فلا بأس إلا في مورد كذا وكذا فلا بأس بإيقاع أنفسكم في الندامة، إن هذا أمر غير مقبول عرفا. وإذا قبلنا هذا يلزم أن يكون التعليل خاصا بخبر الفاسق، إذ لو كان عاما بكل فرد من أفراد الظن فيلزم تخصيصه وإخراج الظنون التي قام الدليل على اعتبارها منه، يلزم إخراجها منه. خبر العادل فإن خبر العادل قد ثبتت حجيته بأدلة أخرى يأتينا إن شاء الله فيما بعد إثبات حجية خبر العدل بأدلة أخرى من سنة أو عقل أو سيرة أو سيرة أو سيرة بدل عقل أو سيرة. وجميع العلماء يسلم قدسية خبر العادل. الجملة الجملة الجملة ما تفرد واحد ما تعليم الجملة. وهكذا الظواهر هي من العمارات الظنية الحجة. وهكذا الشهرة الفتوائية بناء على حجة أفراد إلى آخر أفراد العمارات الظنية التي قام الدليل على إن هذه يلزم إخراجها من التعليم بنحو التخطيط، مع أنه كما قلنا غير قابل للتخطيط. فيثبت بذلك أنه من الأول هو قاصر عن الشمول لكل فرد من أفراد الظن، ويختص بخبر الفرد. جيل قرينة الثالثة أخي الحزم، إن التعليل المذكور تعليل بأمر عقلائي، وليس بأمر تعبدي، وعادة التعليل لا يكون إلا بأمر عقلائي، لأن الغرض منه من التعليل حادثا إرضاء الطرف المقابل وتحصيل القناعة في نفسه بالحق. والقناعة لا تحصل إلا بما إذا كان تعليل بقضية عقلائية. ولا نريد من هذه الناحية التأكيد أكثر، لأن كل من يقرأ الآية يفهم أنها حينما قالت أن تصيبوا قوما إلى آخره لا تريد ذكر بيان، لا تريد الإشارة إلى مطلب تعبد، بل إلى أمر عقلائي. وإذا رجعنا إلى العقلاء نرى أن الذي يرفضونه هو خبر الحادثة الذي ليس له رادع عن الكذب والزور. وأما خبر العادل فعليه نظام، فعلى الأخذ به نظام حياته النكتة العقلائية إذن من الأول هي مختصة بخبر الفاسق، لأن العقلاء يأخذون بخبر العادل والمرتكز في أذهانهم حجيته، فلو كان التعليل كاملا لخبر العادل يلزم لا يكون التعليل تعليلا بأمر عقلائي بل بأمر تعبد. دار القرينة الرابعة الأخيرة إن الآية الكريمة عبرت بكلمة الندم، والعاقل إنما يندم فيما إذا سلك طريقا يرفض العقلاء سلوكه، وأما إذا سلك طريقا يفرض عليه النظام العقلائي سلوكه فلا يندم حتى لو وقع في مخالفة الواقع، وإذا ندم قيل له لما هذا الندم ولا معنى لأن تندم، حيث إنك قد عملت بوظيفتك إذن التعبير بالندم شاهد على الاختصاص، اختصاص يعني بالأخذ بخبر الفاعل وليس شاهدا على التعميم، خلافا لما ذكره المشهور حيث جعلوه شاهدا على التحقيق ولا نقصد من وراء هذا تفسير الجهال بالسفاهة، وبسلوك ما لا ينبغي سلوكه لدى العقلاء. كلا لا نقصد هذا، كما حاوله الآخند وسيده كي يورد علينا تارة بأن المناسب للسفاهة التعبير بالملامة دون الندى، وأخرى يورد علينا سارة بأن كذا، وأخرى بأن من سلك ما لا يمن، وأخرى بأن من ارتكب الفعل السفهي فهو نادم منذ البداية وينبغي أن يندم في بداية الأمر، ولا يختص ندمه في وسط الطريق أو في النهاية. والآية حينما نقرأها نجدها تقول فتصبح نادمي، أي بعد ذلك، أي بعد ذلك على أي حال من أول أقول، ولا نقصد من وراء هذا تفسير الجهالة بالسفاهة كما فعله الآخر مصير يقول، فيورد علينا هكذا تارة وأخرى هكذا. بل يمكننا أن نفسر الجهالة بعدم العلم كما هو التفسير المعروف والمشهور، ولكن نقول حيث إن الآية لم تجعل العلة خصوص ارتكاب الطريق سلوك الطريق، هذا ارتكاب والسلوك، سلوك الطريق غير العلمي، لم تجعل العلة هذا فقط، بل جعلت العلة هي اتباع غير العلم المؤدي في النهاية إلى الندم، فتصبح فالعلة هو المجموع المركب والمقيد. وكأن الآية قالت فاسد أن تصيبوا قوما بين شريطين، أي بسوء ومكروه، وهذا شيء مقدر يقتضيه السياق، ضد الشريع أن تصيبوا قوما بسبب، أنا أريد أقول لك الباء في بجهالة الردي، بسبب الجهالة والسلوك غير العلم المؤدي إلى أن تصبحوا نادمين. وإذا كانت العلة هي المجموع المقيد دون مجرد سلوك غير العلم فيخطأ التعليل بخبر الفهم. ولا يسمى الخبر العادي لأن سلوكه وإن كان سلوكا لغير العلم ولكن لا ينتهي العاقل إلى الندم إذا سلف. بل العقلاء يعاتبونه لو ندم ويقولون أنت قد عملت بوظيفتك فلماذا ندم؟ وبهذا السبب أن إصرار صاحب الكفاية على تفسير الجهالة بالتفاهة إصرار لا ضرورة له، لإن كان تفسيرها بعدم العلم ولكن المقيد بالانتهاء إلى الندم، كما وأن إصرار الاتجاه المقابل الذي يعتقد أن تفسير الجهالة بعدم العلم سوف يوجب شمول التعليل لخبر العادل وبذلك يصير معارضا، يعني التعليل علما للمفهوم أمر في غير محله أيضا. إذ التعليل ليس تعليلا بالجهالة وعدم العلم فقط، وإنما هو تعليل بسلوك غير العلم المنتهي إلى الندم، ومثل هذا المقيد لا يشمل خبر العادل كما ذكرنا. ومن خلال هذا كله اتضح أن الآية بقطع النظر عن التعليل تدل على المفهوم للتقريب السابع الذي ذكرناه، و لا يوجد مانع كما ولا يوجد مانع بين شريطين. المانع مقصودنا منه شنو؟ عموم التعليل قد الشريط من الأخذ به، من الأخذ بالنص، من الأخذ به يعني بالنص. فلا قصور في المقتضي كما ولا محذور من جهة مانع خلافا للسيد الخوئي قدس الله حيث انتهى إلى قصورها من حيث المقتضي لأنه يراها، يرى الآية من قبيل القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع على ما ذكر. الاحتمال على أن يكون الموضوع هو ماذا؟ الفاسق. يحتمل هو هيك شيء فاسق. الفاسق. وبلي خلافة السيد الخوئي الذي يرى أنها قاصرة من حيث المقتضي ويراها وأيضا وعلى تقدير وأيضا وعلى تقدير ثمانية المقتضي فهي قاطرة من حيث وجود المانع أي المعارضة بعموم التعليل. وخلافا للسيد الشهيد قد طلع روح الشريف الذي انتهى إلى ثمانية دلالة الآية من حيث المقتضي ولكن لا يمكن الأخذ بها لوجود المانع وهو المعارضة بعموم التعليل. هذا أخي لهذا نختم كلامنا في الاعتراض الثاني وهو المعارضة بعموم. إن شاء الله غد يقع الكلام في الاعتراض الثالث على آية النبأ. اللهم صل على محمد وآل محمد.